نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب، حيث يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي سيتولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة. باسمكم جميعا نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم، ترحيبنا موصول بكم أحبتنا الكرام، حيث نسعد بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج الرقم 0534 700 0534 700. هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب. ونستهل مع معالي الشيخ هذه الحلقة بهذا السؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول فيه: هل الصلاة في المساجد الجوامع بمكة المكرمة تعتبر كالصلاة بأجر 100,000 صلاة كالصلاة بالمسجد الحرام؟ وهل يعتبر الجامع في حدود الحرم وينطبق عليه أجر الحرم وإثم الحرم على حد سواء؟ أفتونا مأجورين وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبر. هذا السؤال عن هل المساجد في مكة داخل الحرم تعتبر الصلاة فيها بأجر 100,000 صلاة كالصلاة في المسجد الحرام، وهل يعتبر الجامع في حدود الحرم ينطبق عليه أجر الحرم وإثم الحرم على حد سواء؟ أما فيما يتعلق بالمساجد فلا شك طبعا أن خلاف أهل العلم معروف في هذه الصلاة تضاعف في المسجد الحرام أو في الحرم كله، يعني في حدود مكة كلها فيما يتعلق بداخل حدود الحرم، والخلاف في هذا معروف، ويكاد يكون طبعا أن المراد بمسجد الحرام على قول أنه هو الكعبة، ويستدلون بقوله عز وجل: فهو لوجهك شطر المسجد الحرام، والمراد لا شك في القبلة هو أن يولي وجهه شطر الكعبة. وأيضا جاء في الحديث عند أحمد وغيره قال: صلاة في مسجدي هذا أفضل من 1,000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا الكعبة. وهذا القول طبعا اختاره بعض المتأخرين من بعض أصحاب المذاهب. والقول الثاني أن المسجد الحرام هو المسجد الذي حول الكعبة، المسجد الذي حول الكعبة، وأيضا اختاره من المتأخرين شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. ومن أدلتهم قوله تعالى: ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام، وأيضا قوله تعالى: إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد أمهم هذا. وقالوا إن المقصود في هاتين الآيتين مسجد الجماعة الذي حول الكعبة. وكذلك في قول عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، والنبي أسري به صلى الله عليه وسلم أسري به من الحجر عند البيت. لكن القول الثالث ولعله راجع إن شاء الله هو أن الفضل والمضاعفة تشمل الحرم كله لما يتعلق فيما كان داخل حدود الحرم. ومن الأدلة قول عز وجل: إن المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. فلا شك أن المقصود هنا هو الحرم كله وليس المسجد فقط. بل قال فيه ابن حزم بلا خلاف. وكذلك قوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد، والمقصود هو الصد عن مكة كلها. وأيضا حتى قوله هديا بالغ الكعبة، المقصود ما يبلغ الحرم يعني، ولعل هذا هو الراجح وهو اللي عليه جماهير أهل العلم، وأيضا هو ترجيح شيخنا الشيخ عبد بن باز وسماحة الوالد، وأيضا أيضا شيخنا الشيخ محمد إبراهيم وغيرهم من أهل العلم. أما المساجد الأخرى في مكة فلا شك طبعا أنها داخل في الحرم والفضل فيها نعم بمئة ألف صلاة، لكن المسجد الحرام يفضل بأمور أخرى، يفضل بقدمه ويفضل بمشاهدة الكعبة ويفضل بكثرة الجماعة وأيضا بالسعي إليه لكثرة الخطى، كل هذه مما يزيد فيها فضل المسجد الحرام على بقية مساجد مكة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، أحد الإخوة يسأل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي إذا دخل شخص المسجد قبل أذان صلاة الفجر بعشر دقائق فهل يصلي ركعتين تحية المسجد أم ينتظر حتى يؤذن للصلاة ثم يصلي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا، إذا دخل وعنده وقت طويل فلا يصلي ركعتين ويجلس يأتي بأذكاره وأوراده أو أن يقرأ القرآن أو يشتغل بالذكر، لأن الوقت طويل نسبيا. أما لو دخل مع الأذان وهو يؤذن فنعم هذا ينتظر حتى ينتهي المؤذن من أذانه، ثم يجيب المؤذن كذلك أيضا، ثم يصلي السنة الراتبة، ولا سيما أن السائل يعني يسأل عن صلاة الفجر، والفجر معلوم أن له سنة راتبة، وكذلك الظهر له سنة راتبة، والمغرب له سنة راتبة بعده، وكذلك أيضا العشاء له سنة راتبة بعده. فالمقصود أنه إن جاء قبل وقت كافي فنعم أنه يصلي ركعتين التحية ثم يجلس، ثم بعد الأذان إذا كان الفرض له راتبة قبلية كالفجر مثلا أو الظهر فإنه يصلي الراتبة القبلية. هذا ما يظهر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. إحدى الأخوات تسأل تقول: زوجة عليها كفارة جماع وليس لديها عمل أو مرض، ولكنها تبحث عن وظيفة ولا تستطيع الصوم لأنها ترعى أطفالها، حيث لديها طفلة مريضة مرض مزمن وتذهب بها إلى المستشفيات، وبين فترات طويلة يترتب السفر عليها بهذه الطفلة، فهل تستطيع إطعام 60 مسكينا بدلا من صيام شهرين متتابعين أم يجب عليها صيام الشهرين؟ تقول عليها كفارة جماع وليس لديها عمل أو مرض، يعني كانت تقول وليس عندها مرض يعني بمعنى أنها صحيحة لكنها ليس عندها عمل وتبحث عن وظيفة إلى آخره. لا، الذي ذكر أهل العلم أن هذا يعني ليس من الأعذار التي تجعلها تنتقل من الصوم إلى الإطعام، وإنما لعلها يبقى في ذمتها إلى أن تتهيأ، ولا سيما إذا قد يكون أيام الشتاء يكون الوقت أسهل والأيام أقصر كذلك أيضا، أو تتأخر أيضا يعني إلى أن يعني يأذن الله بشفاء الطفلة كذلك ويخف عليها العمل إن شاء الله، وهذا هو الذي ذكره العلم والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت لبرنامج السائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدي سؤال حفظكم الله، ما حكم من عمل عملا أو فعل فعلا وهو مكره على هذا الفعل؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا أن الأصل الإكراه أنه يعني من المخففات، والله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال فاتقوا الله ما استطعتم. والإكراه المراد هنا بمعنى أنه لا يستطيع دفعه ولا يستطيع مقاومته، فإذا كان كذلك فنعم هذا إكراه يعتبر من الأعذار. ولعل يكون المنطلق من هذا أيضا الإكراه على الكفر، حينما ذكره الله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى: من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، بمعنى أن الإنسان إذا أكره فقد فعلا يأتي بالفعل المكره عليه، لكنه يبقى في إيمانه ويبقى في توجهه إلى ربه وحرصه على على على دينه وعلى المحافظة على حرمات الله عز وجل. مع أن الأخ السائل لم يذكر نوع العمل المكره عليه، أما إذا كان إكراه على الخروج من الدين صلى الله عليه وسلم كما لو أكره على سب الدين أو على سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو على سب الله عز وجل، نعم إذا كان لا يستطيع والمكره يستطيع أن يوقع بالمكره الضرر وقادر على الضرر، فنعم فهذا لا مانع أن ينطق بكلمة الكفر لكن قلبه يكون مطمئنا بالإيمان، ومثله كل المكفرة صلى الله عليه وسلم، فإذا قالها بلسانه دون قلبه فإن هذا لا يضره ما دام أن هذا الإكراه كما يقولون إكراه ملجئ أو إكراه لا يستطيع المكره دفعه والمكره قادر على إيقاع ما هدد به، فهذا هو الذي قرره أهل العلم والله أعلم. مع أن السائل الفاضل لم يذكر العمل ولو ذكره كان أحسن حتى يكون الجواب أكثر تحريرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل المستمع أبو مصعب أرسل برسالة يقول فيها: أحد البنوك يستقطع من راتبي منذ أكثر من 10 سنوات كادخار للأبناء، ولا أعرف كم بلغت هذه المبالغ المدخرة، فهل عليها زكاة وكيف أفعل في هذه الحالة وجزاكم الله عنا خير الجزاء؟ نعم، هذه المبالغ ما دام أنها موجودة ومحفوظة وكما يقال سيولة فهي تزكى ولو كانت مدخرة، ولو كانت مدخرة. فالإنسان عنده مال يدخره مثلا لبناء بيته أو ادخره لأولاده أو ادخره لزواجه فإنه يزكيه ولو كان مدخرا لغرض من الأغراض. لكن يعني قد يكون من التفصيل إذا كان ادخره لأولاد بمعنى أنه وهبه أولاده، بمعنى أخرجه من ملكه وأدخله ملك أولاده وإن كانوا صغارا. إذا كان كذلك فلا شك أن الأصل في الزكاة أنها على الأولاد إذا كبروا يعني، وإذا أخرجها هو باعتباره ولي لهم ومسؤول عنه، لأنه كما هو معلوم أن ولي اليتيم وولي الصبي أنه هو الذي يخرج زكاته. أما إذا كان لا ادخرها وهي لا تزال في ملكه فهو المسؤول عن زكاتها، فنعم ما دام أنها تبلغ نصابا فكلما حال الحول فإنه يخرج زكاة هذا المال المدخر والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، سائل يقول في رسالته: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عندي أناس محتاجون وعندي غنم أريد أن أزكيها، فهل يجوز أن أسوق الزكاة عليهم أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان مراد السائل أن أن أن زكاة الغنم يريد أن يعطيها يعني فقراء، فلا مانع، هي للفقراء ما دام محتاجون وهم يعني من أهل الزكاة، فلا مانع أن تعطي زكاة غنمك تعطيها لفقراء، وبخاصة إذا كان من أقاربك فهو أفضل، ما عدا طبعا الأب والأم والابن يعني الأصول والفروع كما قالوا فهذا لا يعطى من الزكاة وإنما ينفق عليه من حر ماله، لكن إذا كان من الأقارب محتاج فلا مانع، بل دفع الزكاة إليه أفضل من دفعها إلى البعيد لأنها تكون صدقة وصلة والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بالأحرف ميم ألف حاء ميم يقول في رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، لدي سؤالان. السؤال الأول: هل يجوز النظر في حاجة مستحق الزكاة بأن أشتري باص له من فلوس الزكاة وأعطيه إياه أم لا؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حقيقة يعني الأصل في الزكاة أن تدفع نقدا ما دام أنها زكاة نقدين، أما لو كان طبعا من الزروع والثمار تخرج زروع وثمار، وإذا كانت من السائمة تخرج سائمة كما قالوا، لكن إذا كان نقدين وهذا هو الغالب طبعا فإنها لا تدفع نقودا للمحتاجين، ولا تدفع كما قال السائل سيارة أو باص أو نحو ذلك، إلا قال العلماء إذا كان هو إما أن يأذن له صاحب الزكاة الفقير يعني قال لا مانع اشتري لي بها الشيء الفلاني فهذا لا مانع، أو أن أيضا الفقير لا يحسن فلا يحسن التصرف، والأولى أن يوكله، الأولى أن يقول له أنا سأشتري لك كذا وكذا، أو سأشتري لك ملابس أو سأشتري لك أطعمة، فالأحسن أن يستأذنه، ولا سيما إذا كان الفقير لا يحسن التصرف أو أنه يسرف أو أنه يقدم مثلا الكماليات على الأساسيات ونحو ذلك، فيساعده على حسن التصرف. لكن الأصل لا، أن الزكاة تملك للفقير ويعطى هو يتصرف فيها التصرف الكامل ما دام أنه رشيد وما دام أنه عاقل. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. في السؤال الثاني يقول: والدي عنده زكاة، فهل يجوز أن يخرجها لولده الذي عليه مخالفات مرورية حوالي 10,000 ريال؟ هذا الابن موظف ولكن وظيفته على قدر حاله. لا، هو معلوم أن الزكاة لا تدفع للأولاد ولا للأباء، لا للأبناء والبنات ولا للأباء والأمهات، لكن إذا كان يسدد عنه دينا باعتباره غارما فهذا لا مانع منه، لا مانع أن يدفع عن ابنه الغرامة إذا كان عليه دين وسدد دينه من الزكاة، فهذا لا مانع منه، ولعل هذا منهم الغرامة، ولا سيما إذا كان أيضا الولد عاقل وليس يعني متهورا، لأن أحيانا قد لا يساعد التربية إذا كان متهورا ويعلم أن أباه سوف يدفع عنه، فإن هذا أحيانا قد لا يكون حسنا. لكن مهما كان، إذا كان عن طريق دفع يعني ديون أو تسديد ديون فلا مانع إن شاء الله، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه إحدى الأخوات تقول: شعري تساقط بعد أخذ الكيماوي قبل 10 سنوات، وطلع بعد ذلك شعر خفيف، فهل يجوز لي أن أضع الإكستنشن، وهل يعتبر من الوصل؟ وجهونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك طبعا الوصل بشعر، وقلت الأخت الإكستنشن، مع أن لو تكلمت باللغة العربية كان أفضل، وهي التوصيل طبعا، مقصودة بمعنى التوصيل، فهذا لا يجوز على كل حال إذا كان شعر. وإن كان بعض العلماء فرق بين الوصل وبين التغطية، بعض العلماء يعني أجاز الباروكة اللي هي غطاء يوضع على الرأس وإن كان شعرا، فالحنفية أجازوا هذا، وأجازها الشافعية المتزوجة بإذن الزوج، وأجازها الحنابلة الحاجة أيضا، والمالكية أجازوها لأنها ليست وصلا، لأنها ليست وصلا، ولهذا إذا كانت باروكة وليست شعرا فأرجو لا حرج إن شاء الله، لكن التوصيل هذا لا يجوز، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نكون قد وصلنا معكم وبكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء، فشكر الله له. نسعد بكم وبتلقي أسئلتكم واستفساراتكم على جوال البرنامج ذا الرقم 0534 700 700، 0534 700 700، هذا الرقم مخصص فقط لاستقبال الرسائل النصية القصيرة ورسائل تطبيق الواتساب، حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.